غزة للضفة الغربية للقدس وحيفا وجنين. من يوم القدس تحية للشعب الصامت بفلسطين. من يوم القدس تحية للشعب الصامت بفلسطين. لغزة للضفة الغربية للقدس وحيفا وجنين. Hey, you